الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط السادس من أشرطة المجلد الثاني من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قراءة أخينا في الله الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم القاسم. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ومحققيه ومخرجيه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومرتبه ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. نستفتح هذا الشريط من صفحة 88، قوله رحمه الله تعالى: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. يتقدم ذلك كلام حول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي تقدم في صفحة 82: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في مسند أحمد. ووقعت هذه القراءة حول حديث أبي موسى في نهاية حلقة كانت بتاريخ 7 من شهر ربيع الآخر لسنة 1400. مع تحياتي وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تخريج حديث أبي موسى السابق: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبضته. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع. قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أبي تبينة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: وكيع حدثني ضحاك وابو العلاء انه سمعه من ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه قال وكيع حدثني ضحاك وابو العلاء انه سمعه من ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وقضى وكفه. وقال ابو خزيمه: باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد بن قتادة عن أبي تميمة عن الأشعري عن أبا موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقل 90. حدثنا موسى ومحمد بن عبد الله بن وزيع قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد بن قتادة عن ابي تميمة الهديمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيق هذه وعقد 90. قال ابن وزيع: الذي يصوم الدهر وقال وعقد 90. سمعت أبا موسى يقول: اسم أبي تميمة طليح بن مجارد، سمعه من مسلمة بن الصلت الشيباني عن جعفر بن الهجيم. قال أبو بكر: لم يسند هذا خبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن أبي سعيد. قال أبو بكر: سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون عليه معناه أن ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم، ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا، لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة. هذا معنى جواب المزني. أنقذني. من هذا قول الشاعر: إذا رضيت علي فمن قشير علي يعني عني، تأتي على معنى عني. ولكن في سند قتادة فقد عن في الرواية الأخرى أبو العلاء قال أبو كي وحدثني وراجع أبو هذا في رواية أبو كي الثانية ضحاك أبو العلاء. نعم سمع الكلام. نعم. قال عبد الرزاق بن مصنف عن الثوري عن أبي تميمة نجيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم هكذا. روى عبد الرزاق. قال عبد الرزاق بن مصنف عن الثوري عن أبي تميمة نجيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا متابع لقتادة، سلم من قتادة. قال: من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم هكذا وعقد عشرا. وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: من كره صوم الدهر. حدثنا وكيعنا شعبة عن قتادة عن أبي تميمة نجيمي عن أبي موسى قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وطبق بكفه. وهذا يدل على الثوري ما سمع عن ابن كريم رواه عبد الرزاق ساقط القتاده، كان ما ذكر القتاده هنا ذكر القتاده. حدثنا وكيع عن الضحاك عن يسار سمعه عن ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي كشف الاستار باب صيام الدهر. حدثنا محمد بن مثنى وعمر بن عبي قال: حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن ابي تميمة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كشف الاستار من سواد البزار. حدثنا حدثنا محمد بن مثنى وعمر بن علي قال: حدثنا محمد بن ابي عبيد عن سعيد عن قتاده عن ابي تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الابد ضيقت عليه جهنم هكذا وعقل 90. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو داود حدثنا الضحاك بن يسار حدثنا ابو تميمه عن ابي موسى رضي الله عنه قلت وذكر. قال البزار: قد رواه بعضهم عن ابي تميمة عن ابي موسى موقوفا واسند ابن ابي علي وابن ابي عروبة. وقال بياقي في السنن الكبرى: باب من لم يرى بصرف الصيام بأسا. ان صح فهو شاذ ولا يعول عليه، ان صح سند وسلم من قتادة وايضا ابو تميمة لم يصل من السماء من أبي موسى ولا أدري سمع منه أو ما سمع منه، يحتاج إلى مزيد عناية. فهو على كل تقدير لو صح وسلم من العنعنة فهو مخالف للأحاديث الصحيحة فيكون شاذا. النبي قال: لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد، وهذا في الصحاح. نعم. وقال في حديث عبد الله بن عمرو: ليس لا أفضل من ذلك. كيف يقول لا أفضل من ذلك ويضيق عليك جهنم؟ هذه العبارة يخشى أن تكون وعيدا لا وعدا، وأن يدخلها ويضيق عليها. فقال: فهو يخشى أن يكون وعيدا لا وعدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أفضل من ذلك. حاصل من هذا الحديث لو صح هو شاذ مخالف للحديث الصحيح. نعم. في كلام الحافظ الحجر عليه منقول من فتح. نعم. كلام الحافظ الحجر على الحديث منقول من فتح. نعم. ترى؟ نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: باب حق اهل الصوم. وسبق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الابد. واذا ترى في صوم الدهر مرتقا ذهب اسحاق وابو الطاهر وهي روايه عن احمد وشذ بن حزم فقال: يحرم. واحتجوا بحديث ابي موسى رضع: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده، اخرجه احمد والنسائي. وابن خزيمة وابن حبان وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد ويكون حراما. وإلى الكراهة مطلقا زاد ابن عربي من المالكية فقال قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصامه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه النظر فيا ويح من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. فذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة، فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. قال اختياره ابن المنذر والطائفة وروي عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال جواب من سأله عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر، وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أذن. ومن صام أيام محرمة لا يقال فيه ذلك، لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعله مستحبا وحراما. وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها. وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، وإذا ذلك ذهب الجمهور. وأجاب عن حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها، فعلى هذا تكون على بمعنى أي ضيقت عنه. وهذا المعنى نعم فعلى هذا تكون على بمعنى أي ضيق عنه. وهذا التأويل حكاه الأكرم عن مسدد وحكي رده عن أحمد. وقال ابن خزيمة سألت المزني عن هذا الحديث فقال يشبه أن يكون معنى ضيقت عنه فلا يدخلها، ولا يشبه أن يكون على ظاهره، لأن من ازداد لله عملا مضاعفا ازداد عند الله رحة وعليه كرامة. ورجع هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسافة الشهوات في الصوم ضيق الله عليه النار، لا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها بالعبادة، وتعقب لأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا كالصلاة في الأوقات المكروهة. والأولى إجراء الذي على ظاهره وحمله على من فوت حقا عامل بذلك، فإنه يتوجه إليه الوعيد لا يخالف القاعدة التي أشار إليه المزني. الله سبحانه وتعالى أعلم. صواب أن الحديث مخالف للحديث الصحيح إن صح إن سلم من العلة، فإن في علة معنى القتادة وعلة شك سماع مثلنا من موسى، ثم ظاهره الوعيد وليس ظاهره الوعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة.

وهذا مثل ما تقدم من أدلة على أن الصوم ليس بشرط، وإن صام فهو أفضل، وإن اعتكف في كتب الصوم فهذا هو الصواب لا حاجة في ذلك. يقول ابن عباس ليس أمر من صوم إلا جعله نفسه، ولأن أصل عدم وجوب الشيء إلا بدليل، قول اعتكف صائما ما يلزم من أن يلزم الصوم التي يعني. مع ثبوت أن اعتكف أكثر من شوال ولم يثبت أنه صام فيها. وقال ابن عمر اعتكف ليلا فلا أخذ يوما ولم يأمره بالصيام. نعم. واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به. وفي هذا دلالة على أن لا بأس في طول الخباء والخيمة في المسجد للاعتكاف أو لغريب احتاج إلى ذلك أو ما أشبه ذلك، كما عرض بخيمة لسعد بن معاذ لما وعد في يوم الأحزاب وأصابه سهم يوم الأحزاب، فلا لامرأة غريبة جعل لها خيمة في المسجد حتى سالت عن ذلك. المقصود انه لا باس في خيمه المسجد من الاعتكاف او لحاجه اذا كان لا تمر الناس لا تشق على المصلين، اذا كان المسجد ساعه لا تمر الخيمه فلا باس بوجودها في المعتكف. نعم. واذا كان في المسجد فجر تبعت المسجد كثرت عن الخيام. نعم. وكان اذا اراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. يعني أخرجه البخاري في الاعتكاف باب اعتكاف النساء، ومسلم في الاعتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. كانت أسباب ذلك أن حصل عندهم تنافس في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال در ولدنا ثم أمر بنا لحم كلها، كأن ذلك نوع من التعزيز أو التوبيخ عن ما يقع منه المنافسة التي لا تحمد عقباها أو لا تكون على وجه الإخلاص بل لأسباب أخرى، وطوى خباءه معه مع الرن أيضا لشد الباب. نعم. وكان يعتكف كل سنة 10 أيام. نعم. لا هو كل يعتكف لكن هذا لعلة سنة من السنوات بعزة، لا حرج أن تعتكف في المسجد، إذا كان المسجد في ساعة، ولم يترتب على الاعتكاف بلا شرط، هذا بأس. نعم. وكان يعتكف كل سنة. يعتكف في المسجد، وقال من يعتكف في المسجد. نعم. وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين. وكان مدارسة من باب المدارسة في كتاب الله بينه وبين جبرائيل عليه الصلاة والسلام، في مزيد العلم تلقي عن الله دراسة جبرائيل ما يعينه على فهم كتاب الله وتبصره بمعرفة من جهة ربه سبحانه وتعالى. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله عنها فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. واحتج بهذا الباب على أنه ينبغي للمؤمن عند كبر السن وقرب الأجل أن يزداد في العمل الصالح وأن يتوسع في الخير، كان في آخر حياته ما قام ولا جلس إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال إني أؤمنت بهذا، قرأ قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، نؤمر بهذا في آخر حياته أن يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار، وعرض جبرائيل مرة في القرآن، فدل ذلك على أن ينبغي للمؤمن كلما زاد العمر وطال العمر أن يستكثر من الخير وأن يزداد في الخير، وأن تكون أعماله الأخيرة أكثر من الأولى وأسهل من الأولى وأكمل حتى يختم بخير. نعم، الأعمال بالخواتيم. ولهذا اعتكف 20 في السنة الأخيرة، عرضه الرقيب في السنة الأخيرة عليه الصلاة والسلام. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. وهذا من كريم الأخلاق وطيب الأخلاق، والإنسان يمشي مع ضيفه ويدخل معه إلى الباب أو إلى قرب الباب يتحدث معه مع أي ناس، إذا تيسر ذلك. ولهذا كان يقوم مع بعض أزواجه يحدثها ويقلبها حتى باب المسجد كما فعل مع صفية. نعم، لا هذا ما يقول بعد ما يقول المسجد باب المسجد ما كان يقلبها إلى سكنها في دار أسامة. نعم، ما كان يمشي معها إلى دار أسامة. لا لا باب المسجد قصة اللي تبعوه صحبيان اللذان تبعاه ظاهرها أن وصلها إلى البيت. صاحبان اللذان تبعاه وقال على أسلهما إنها صفية، ظاهرها أنهما تبعوه إلى البيت وكان معه. يعرف أنك بس يبع مرة ويتحدث منها عند الباب فأسرع فقال على أسلهما إنها صفية من البيت. قول على الله أنك قام معها يقلبها، يعني من المحل ما تكذب إذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. هذا من كريم الأخلاق وطيب الأخلاق، والإنسان يمشي مع ضيفه ويدخل معه إلى الباب أو إلى قرب الباب يتحدث معه مع أي ناس، إذا تيسر ذلك. ولهذا كان يقوم مع بعض أزواجه يحدثها ويقلبها حتى باب المسجد كما فعل مع صفية. نعم، لا هذا ما يقول بعد ما يقول المسجد باب المسجد. نعم، ما كان يقلبها إلى سكنها في دار أسامة. نعم، ما كان يمشي معها إلى دار أسامة؟ إلى دار أسامة. قصة اللي تبعوا يا شيخ. قصة اللي تبعوا صحابيان اللذان تبعان ظاهرها أن وصلها إلى البيت. صاحبان اللذان تبعان وقال على رسلكما إنها صفية ظاهرها أنهما تبعوا إلى البيت وكان معها. يعني أعرف أنك بس نظر ويتحدث معها عند الباب فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية من البيت. نعم. قول على الله أنك قال معها يقلبها يعني من المحل ما تكف إلى باب المسجد. فيه هامش ها؟ أقول فيه التعليق يا أخرجه البخاري في الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ومسلم في السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة أن يقول هذه فلانة من حديث صفية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. انتهى. هذا خبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبها إليه لما قلبها إلى باب المسجد بس فيه نوع إجمال من باب الرعية وهو معها عند باب المسجد ولو صح لكان من الدلائل على جوازه هو من في هذه الحاجة ولم يباشر امرأة من نسائه يا الحاجة لا بأس وقضي الحاجة لحاجة بول أو غاية أو وضوء أو غسل من بيته أو أكثر الحرم أما كان لا يساعد من العلم أما خروج غير حاجة يقطع الطواف ينتظر جديد لأول آية تجد أنه نافلة وحروف الأشياء نافلة إلا بالنوافل إذا خرج بدون حاجة انقطع إذا خرج فهو اعتكاف من جديد إلا إذا كان نذر النذر يكون فريق النذر خروج بعض المكتفين من الحرم يغتسل بالحمامات دون التبرد او النظافه هل يكون هذا من الحاجه؟ اذا كان تبع الحاجه قضاء الحاجه البول او غيره ثم يكون تبع قد يقال الحاجه قد يضطر الى مع الحظ الحاجه لا بالحاجه قد يكون الحظ شديدا يحتاج الى ذلك ويسمى حاجه يخرجون للأهل المطاعم. هذا حال. مع وجود المطاعم. ما يحتاج إلى السحور، يحتاج إلى الأكل. ليش أقول لها يستلم يأتي بيرك. يستلم يأتي بيرك على ذلك. أنسى. وإذا خرج من أجل في حاجة. نعم. من باب يعني. تأثير الشيء من باب تأثيره ولو يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه ولا يسأل عنه هل عنه كذا ولا عادي كنت مرض المريض ولا أسأل عنه إلا وأنا مرض ما عادي هذا هنا أخرجه أبو داود في الصوم باب المعتكف يعود المريض من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سندي إليه ابن أبي سليم وهو ضعيف المعروف من عمل عائشة فيها تمر عليه سلم عليه ويا مره ما تقسم منه كما في الصحيح هذا يعني معنى ان المعتزله ما يعود المرضى ولا يزور الاخوان يبقى له الكلام. نعم. ايش اشترط؟ نعم. ايش اشترط زياره المرضى؟ بعد نعم. الله اعلم. نعم. بعض الناس لا تعرف الحين تجد واضح قد تستجيب العروة المستوى على العروة كلها مطلوب من المعتزلة الخلوة والعقاب من محل هذا فر العبادة فهل يزول هذا المشروع بالاشتراك ولا بعد محل الوقت؟ نعم الله اعلم. نعم احتاج الى تامل. نعم. واعتكف مرة في قبة تركية والله لا بأس أن يخرج بعد من هذا الدنيا وأمه هناك خروجها أعظم من بقاء من الدنيا هو بلاد من الدنيا. أما إذا كان نذر ينبغي أن لا يخرج لا لما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن النذر فريضة. أما إذا كان احتياج نافلة فهو نذر فالأمر منها أوسع من حاجة تخرج مع أبيه أو أمه أو قريبة أو عالمهم على كل شأن لهم أهمية حقك فإنما حاجة حولي لك. نعم. ترجو النوم. نعم. لكن أشك على النوم في الحرب وخرج للنوم في الحاجة. إن شاء الله. نعم. نعم. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا كل هذا يمكن ان ينوي الاعتكاف لها رد ولا ليله بامكانه ينوي والنيه نوع استقرار بامكانه ينوي الاعتكاف ليله نهار او ليله دون نهار اوقات معينه التي يعني لا يشق عليه البقاء فيها المسجد ينوي الاوقات الاخرى انها لا يعتكف حتى لا يكون قطعا واعتكافه موزعا بالنيه ينوي الاعتكاف مثلا في النهار ولا غروب الشمس وبعد صلاة المغرب إلى الآن وبعد صلاة العشاء إلى الآن ما أتم على الأعمال بنية وهو نوع شرط وهو بثم يقول أشتري لربي نية الشرط نية كل هذا تفصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه حتى ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. نعم. بعض الناس يعتكفون في الحرم ويبقى هذا المحفوظ اللون كلام وغيره ولو لم يعتكفوا قد يكون انشط من عباده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم. يشترط لا بد من اعتداء وانتم عاقبون في المساجد يأتوا في المساجد لا يعتد لا يعتد وتعبد في بيته من حيث شاء الله. الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذه نهاية حلقة 15 من شهر ربيع الآخر لسنة 1400 وبها وصلنا إلى آخر ما جاء من هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وبه ننهي هذا الشريط السادس من أشرطة الجزء الثاني من زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يعقب ذلك إن شاء الله في صفحة 90 نفس الصفحة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره، وهو ما نستفتح به الشريط السابع من أشرطة الجزء الثاني من نفس الكتاب لنفس الجزء الثاني. مع تحياتي وخالص دعواتي أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومرتبه ومعده وجامعه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ومحققيه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومرتبه ومعده وجامعه، هو مولانا وهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم مكن لدينك في الأرض واجعلنا من جندك العاملين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.